قدمنا لكم الدرس العشرين من شرح الأربعين النووية، يشرحها فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى.